على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله بعدك انت يا غالي مالي احباب الله من بعدك انت يا أحباب غير الله ما لي أحباب غير الله مشكلتك ليست سنواتك التي ضاعت ولكن سنواتك القادمة التي ستضيع حتما إذا واجهت الدنيا بنفس العقلية سلاما لأولئك الذين يبتسمون لك وأنت القادم بيدين فارغتين يسعد أوقاتكم مستمعينا يلي مرمرت زمان كأنك بطلت هواني ياللي مرمرت زمان كأنك بطلت هواني ارجع يا حبيبي وانساني ارجع يا حبيبي وانساني حيالله تعود حيالله تعود حيالله تعود أن نحب ليست هذه هي القضية أما أن نحتفظ بالحب فهذا هو التحدي نعم على الله تعود ندى أيام حلوة كانت بجوز أكثر من الأيام الحالية في ذلك الزمان كانت الحكايات سرية والرسائل ورق وفي هذا الزمان الرسائل سرية والحكايات ورق كنت أتمنى أن أحبك في عصر آخر أكثر حناناً وأكثر شاعرية وأكثر إحساساً برائحة الكتب ورائحة الياسمين دموعي نشفت دموعي دموعي دموعي يا ضايع في ديار مستمعينا من بعد ضيفتنا لليوم مالنا أحباب غير الله بدنا نرحب فيها يسرى. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم يسرى. تعودنا أنا وغرام هلأ لنا 3 سنين معك دايما منطرق كل 3 مع بعض الاستثناءات بحالات معينة. اليوم خبرينا عن جيتك من الشام، هلأ وصلتي؟ هلأ وصلت، وبقول أول شيء الحمد لله على سلامة أهالي طرطوس من التفجير الإرهابي اللي صار، وبوجه طبعاً إحنا دائماً بوجه تحية لرجال الجيش العربي السوري والأمن اللي ساهر على أمن البلد. يعني أنا جيت وشفت، نزلنا من السيارة وشفت شو صار، وشفت يعني القطع السيارة وكيف كذا، يعني الله يعني نجى أهل طرطوس. ألف الحمد لله، الحمد لله على سلامتكم. العين الساهرة هي اللي حامت هالبلد. بدنا نقول لك أهلا وسهلا فيكي. مستمعينا ناطرين اتصالاتكم مثل العادي على 213-215 لكل يلي بيحبوا يتواصلوا مع خبيرة الفلك يسرى يوسف. على الله تعود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا البسمة والفراح، على الله على الله تعود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا البسمة والفراح. قضينا العمر والفطر والفراح، وضاع العمر هجران وغياب. علي علي علي معك يسرى بالأبراج. منبدأ ببرج الحمل. وسام حتى أغنية على الله تعود، إن شاء الله بدها تعود بالأمن والأمان والسلام ونرجع للأفراحنا إن شاء الله بإذن الله. إذا الله راد أكيد. واليوم شو بدنا نقوله للحمل؟ الحمل رح يكون حدسه قوي جدا، رح يتخذ قرارات مهمة ورح يحصل على تغييرات بالوضع المهني. عم يكسب المال وعم يكسب الأصدقاء. أنا بقول له انتصر على الروتين وسير كما خططت لمستقبلك، ولكن الانتباه لوضعك الصحي وحاول مراجعة الطبيب وتحظى بمحبة الحبيب. أول اتصال هيك، نحن محظوظين أكيد وهي كمان محظوظة. مين معنا؟ ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيفكم؟ يا هلا تمام. يعني أنا سوزان بنت أميرة. سوزان بنت أميرة 29/6. ثواني خليكي معنا بالله. سوزان بنت أميرة 29/6/87. أي بس بدي اطمن على الأمور العاطفية بس بأي شهر إنه بتضبط معي؟ أنت مو مرتبطة؟ لا. ان شاء الله بتزبط معك باقرب وقت يا سوزان. وبرجي العربي عيني اذا بتريدي مدام يسرى، انا ما عندي اذاعه، بس اذا لو ممكن انه لو كان كلمتين على الهاتف. عم تكتبي هلا عم تسمعينا؟ انا عم اسمعك على الهاتف، دقيت هيك ما عندي. خليكي معنا يا سوزان، خليكي على الخط. ايه عيني انت. سوزان بنت أميرة لساكي معي يا سوزان؟ ايه معك. ليش هالعصبية سوزان؟ ليه دائما هيك نكدي وعندك طاقة سلبية؟ ليش؟ ظلمت سامي مو هيك؟ صح. لازم تطلعي. وين ساكنة انت؟ من وين عم تحكينا؟ من تطلع. هلا عندكم بحر وبتطلعي متشائمه، يعني هالتشاؤم والطاقة السلبية ما بقبلها منك نهائيا. أمورك العاطفية في ارتباط قريب جدا من هون لآزار. لآزار راح يكون في ارتباط مع زواج، يعني مو بس ارتباط. أمورك كويسة، كنتي 7 سنين مانك مرتاحة مبسوطة نهائيا وما عم يزبط معك شيء. أنا شايفة من شهر حزيران بلشت الأمور تصير أوضح، وإن شاء الله في عندك شيء توقيع وراء، يعني تاخذي لك ورتي من حدا أو مشروع بتشتغلي عليه، المهم أنه المصاري في زيادة إن شاء الله بإذن الله. إذا ارتبطنا هلا أقدر رح أنزل حليكم. عطيني لك يا سوزان إن شاء الله. عنواننا أكيد ما بيغلط سوزان. إيه خلص والله تكرموا. أهلا وسهلا فيك إن شاء الله مبارك. ما تاخذوني غدر بتجي نهار ثلاثة ها؟ لا خلص بحكيتوني أنت موجودة. أهلا أكيد صديقتي. يعني يسلموا إيديكم. أهلا وسهلا. وعدتك أنا واليوم وعدي أنا وفي. لك وصولك بقلب الدافع ويشهد علي ربي وكل العباد. لو تتصوري قديش انطرتك ببالي، تخيلتك ببيتي تمنيتك تكوني حلالك قديش والثوري اللي عم يشعر بثقة بوضعه المهني وعم يتحمل ضغوط وهذا عم يدفعه لطريق النجاح. حاول ترتيب أوضاعك ومصالحة الآخرين، رح تكسب قضية قضائية وتوقع على أوراق مهمة. عم تنعم بدفء العائلة وعم تنتقل لمنزل جديد إن شاء الله الأشهر القادمة والمتبقية من العام. واعدي إياك والعصبية والحبيب عم يحاول فرض شروطه ولكنك لن تقبل. بس لا تفكري انك بدوني بتكسبي، عم تحلمي حبك حدا روح العبي حوابة للرجال يلي بتعشقوا لازم ماما ولا جابت صبي لازم ماما جابت صدي حطيت براسي وصلي لو كنت بسابع سما هيدي المضرورة عينيكي عالطواس وحلما وانتو البنات ما بتجوا غير بالأسوي ما بتجوا انتو لما تلاوش انتو البنات قال ما بتجوا غير بالأسوي. شو رأيك غرام؟ هذا كلام عزال يجور هذا الكلام، أكيد كاتب الأغنية هو رجل. هلأ معنا اتصال على 213-215، مين معنا؟ ألو مرحبا. أهلا وسهلا. رانيا. أهلا رانيا، عم تسمعك مدام يسرى تفضل. أهلا رانيا. كيفك ست يسرى؟ يا أهلا وسهلا. بس بدي أسألك عن زوجي. إيه تكرم عيوني. اسمه سهيل وإله اسم ثاني اسمه أيها. أيوة. ابن وزيها. ايه مواليده 10/1/2 معي. معذبك بالايام ما والله هو عسكري يعني هيك مشان حابب اعرف عنه هيك. رانيا من وين عم تحكينا؟ من اللاذقية. اموره بخير ما تاكلي هم، بس هلا بحسب له برجه وبشوف لك اياه وخليك معنا. بس برجه العربي الله يخليكي ورقمه اذا سمحتي. تكرم عيونك. مشان بنتي ممكن اسالك إيه عنها؟ تفضلي. اسمها حوراء بنت رانيا. 31/10/2013. هاي اللي قلت لك مرة أنها بتشبهي؟ ايه عم تعذبني شوي. تستاهل تستاهلي لأنه فعلا حلوة يا حوراء ما شاء الله عليها. الله يسلمك الله يسلمك. بسمعك على الراديو. ايه ماشي هلا فيك. هلا يا رانيا. بس مشان ايهم الله يوفقك لا تنسيني. تكرم عيوني. يسلموا إليك يا أخي العافية. والله كانوا على الجاوي على الجازي ناوي الجوزاء. هلا شوفي شو بيحكي برجو، عم بيقول له عم تكسر الاتصالات والاجتماعات الناجحه، انتبه من المواجهه وتغيرات تطرأ عليك وعلى مسارك المهني، تكسب الارباح ولكن انتبه الفلك عم بيحذرك من الاوضاع العائليه، عم تمضي الاشهر المتبقيه من العام براحه بال وتعيش عاطفيا كالعصفور الطائر من غصن لغصن. معناتها ما في جازه شفتي. الأغاني القديمة حلوة يسرى متجنن يا أبو قالوا كفي الهواء يعني أوقات على مطرب واحد على أغنية واحدة تلاقيهم عم بيعيدوها أكثر مرة بالأعراس. صح كانوا على علي حليحي يضلوا يدبكوا قديش. إن شاء الله بترجع هالأيام إن شاء الله. معنا اتصال. ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا مع مدام يسرى. معك إيه تفضلي. كيفك مدام؟ يا أهلا وسهلا. أنا لما اسمعي اهلا وسهلا يا لما. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك يا رب. بس بدي كنت اسال عن اختي. ايه تكرم عيونك. شو اسمها؟ هي ومخطوبه هي وخطيبه. بدي اشوف اذا في توافق وفي ايامنا. ايه تكرمي يا لما. اعطيني الاسم. فدا بنت سميره. فدا بنت سميره. فدا بالالف المقصوره. فدا بالالف المقصوره. 17/1 17/1 89 خطيبه. خطيبه محمود. محمود ابن منيرة. ابن منيرة. ايه 1/12/85 ايه اكيد عليه من التعب نايم هلا. ايه ايه وجهله تحية. ايه والله الله يسلمك. لمي تكرم عيونك. هلا يا لمي. لمي الله يخليك. هلا يا سرطان عليك بالتأني بما يعرض عليك، خفف من بعض التوترات التي تصيبك وعامل الآخرين بحنان، رح تلاقي الحلول على قضية عالقة ورح يمشي حالها ورح توقع على ورق، رح تنتقل من حالة الضياع اللي عم تعيشها لحالة انسجام مع الأوضاع المهنية الأوضاع العاطفية ورح تدفع فاتورة عذاب الحبيب عاطفيا. أنا بدي شاكر فيكي كل خلق الله. إيدك بإيدي عالرأس يا الله. أنا بدي شاكر فيكي كل خلق الله. بدي علم كل الناس كيف الغمرة والإحساس. بدي علم كل الناس كيف الغمرة والإحساس. عشان وجان بالمرة وجان بالمرة. عشان كمان معنا اتصال. الو اهلا. عافيه. الله يعافيك يا رب. اهلا وسهلا مدام يسا. يا اهلا وسهلا. والله الحمد لله مشتاق لكم يا مدام. كثير كثير عاكفه. بتحبيني يا رب. الله يخليك يا رب. يسلمك. معك عبير من الشغبدة. عبير؟ أنا حكيت معك قبل. أيوة. بعد اسمك زوجة سارة معه مشكلي. ايه تفضلي. شو اسمه؟ عن صحته وبرجو. وبرجو. أيوة. شو الاسم؟ الاسم وسيم. وسيم. ايه انت كنت شابت لي قبل. ايه. الاسبوع الماضي سارة معه مشكلي تنشبك ان شاء الله بتنحل. شو قلت لك الاسبوع الماضي؟ لا هو انا من الاسبوع الماضي هو ساره مع المشكله بس قلت اليوم بحكي معك. ايوه. شو اسم والدته لوسيم يا عبير؟ فاطمه. ايوه. المواليد؟ مواليد 17/2/1981. ايوه. 17 يعني هو الدلو. 17/2. رح يخلص منه قريبا بس خليك معنا على الهواء يا عبير. يا اهلا وسهلا. عشقاق وجان بالمرة بيدي الرأس يلا أنا بدي جاكر فيكي كل خلق طالة وبرج الأسد الصبر مفتاح الفرج عم تنتقل من مرحلة جديدة وعم تتحدى الجميع وعم تثبت جدارتك في عملية بيع وشراء ناجحة. إياك أن تضل الطريق تسأل كثيرا ولا تلاقي الإصغاء لبعض الأمور العائلية. حافظ على توازنك، تطل على الأشهر المتبقية من العام واثق الخطوة وعم يتقرب الحبيب منك وهذا الشيء عم يريح قلبك. الو الو. اهلا مدام يسرى. ايوه تفضلي تفضلي. ايوه مرحبا. يا اهلا وسهلا. والله مشتاق لكم. اخباري؟ والله الحمد لله بخير. ممكن اسال عن اولادي عساك؟ ايه تكرم عيوني. راغب. ايوه 9/10. 9/10. شو اسم الوالدي؟ ناديه. ناديه. 9/10 79. 79. فادي. فادي. 6/9. 6/9. 87. 87. أيوة. الاثنين عساكر؟ اثنين عساكر. الله يحميهم يا رب. فادي شادي قدامه. شو قدامه على المستقبل؟ فادي. وراغب كمان. من وين عم تحكينا يا أم راغب؟ أنا من مطرق. أهلا وسهلا. أكثر بريكي. أهلا وسهلا فيكي. حكي معك قبل هلق. إيه الحلقة الماضية. أهلا وسهلا. العذراء عم يسمع الأخبار الجيدة وعم يتفائل بالخير وهذا عم يدفعه ليكون مرتاح البال وخطواته إيجابية. أنا بقوله لا تشكك بنوايا الآخرين أو الأصدقاء اتجاهك وبادر إلى رمي بذرة الخير في طريق الناس حتى تحصد الخير. أوضاعك المهنية بألف خير. اتبع نظام غذائي وعاطفيا عم تخترق الحواجز وعم تصارح الحبيب. كمان اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. ممكن احكي مع المدام؟ اتفضلي عم تسمعي. ايه تفضلي. الو مرحبا. اهلا وسهلا. الله بدي اعرف عن رانيا بنت شهام 14-88 عن الارتباط. 14-88 80 ارتباط. ونغم بنت شهام 5-98 كتير. 5-98 مستعجلة يا رانيا. عن الوظيفة 5-98-90 عن الوظيفة والمحفظ. رانيا انت رانيا؟ لا انا نغم بس رانيا اختي. تكرم عيونك. مين عم تحكينا يا نغا؟ بعد ايه؟ تكرم عيونك. هذا تكرم. يا هلا. يلا يسرى. هلا الميزان بدي ارمي قنابل. يبدو الميزان تنطلق في مشاريع تدر عليك استثمارات جيده وتكسب ارباح تنسيك كل ما مررت به من ازمات، تعمل بنشاط وتصطدم مع احد افراد العائله وتفرض رايك على الجميع، انت تشعر بدفء المحبه بالعائله وهذا الشيء بقرب الزوج والاولاد منك، رومانسيتك تقربك من الحبيب. حلو. يا علي يا علي يا علي يا علي حبك بالروح انت تؤمر ونطيعه، ولو عطيوني اكنوز الكون صدق صدق ما بيعه بعد عيوني. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا، بس علي صوتك شوي لو سمحتي. كيفك مدام يسرى؟ اهلا وسهلا. كيفك مدام يسرى؟ دائما كيفك مدام يسرى. شفتي مو كيفك مدام غرام؟ كيفك مدام ندى؟ طبعا مدام غرام ومدام ندى اكيد. بغاروا مني شايفين؟ لا تفضلي معك. تفضلي معك. انتوا شو بيقولوا؟ انتوا الاول والاخر. احنا احيانا مثلا بيقولوا لنا فورا انه مع يسرى، نحن بنعرف انه ممكن يكونوا هن متلبكين شوي، او مثلا ممكن على فكره عم بيكونوا عم بيحكوا من الموبايل او بخافوا ينقطعوا الخط، يعني نحن عم نحكي بصراحه بطريق المزح يعني. بيكون كل الخير والبركه اكيد. اصلا انا اذا ما كانت ندى وغرام قاعدين قبالي ما بعرف احكي نهائيا. حبيبتي يسرى ولا كنا سلمناك الاستوديو الي. تفضلي. نعرف. تفضلي حبيبتي. رنا بنت هام. رنا بنت هام. مواليد 94 94 94. ايه 94. بدي اسال عن الوالده كمان. تفضلي. اذا تعرض لعمل جراحي ان شاء الله تتوفق فيه. شو اسمه؟ سهام بنت حسنة. الوالدي. ايه سهام بنت حسنة. مواليد 15 9 9. ايه 54 54. ايه وكني أسأل عن أخواتي كمان. أخواتي اسم واحد مالي؟ أي مالي. إيه تفضل. يلا وسيم ابن سهام. وسيم ابن سهام. إيه 11-89. إثنين لأنه عم يعذبكم وعنيد سألتي عنه دوري فورا. إيه بس والله لأنه هو بعيد عنه لهي. أنت رنا؟ أيوة. من وين عم تحكينا؟ زبدة. أيوة نعم يا رنا. أهلا وسهلا. نعم شكرا. هلا. خبر السر ما يبقى غيري أسمر، صهران يحكوا بالسر عاشقها واحد أسمر. على الأسمر والرجال يتجرأ ويحاكيها، من العاصي جاي من جبال سباع البر مربيها، واللي بيقدر أكفر حيطان يجرب كلمة حاكيها، بقلبه بعمل زلزال وأم عليه بفكيها. الله يقطع خبر السمر وما يبقى غيري أسمع. العقرب عم تدعموا بعض الجهات القادرة على تحسين وضعه وعم يعقد الاتفاقات وعم يكسب محبة الجميع، عم يخرج من روتينه المعتاد وعم يوقع على صفقة مالية مربحة. أنا بقول له تكسب تأييد الجميع وعم تصمم وتشتغل بجو حلو كثير، وهذا اللي عم يخليك تنجح بالأيام الجاية. عاطفياً تتخذ قراراً بالارتباط أو تسارع إلى مفاجأة الحبيب. لو فكر غيري يشوفك أو يستفسر على ظروفك يا أبو بخليه يعوفا وبشكشك بقلب سهام عند عيونا ميهونة لا برضى الغير يكونه والله من مزرع عيونه بدي خليهن أيتام. لو فكر غيري يشوفك أو يستفسر على ظروفك ودي يا أبو بخليه يعوفا وبشكشك بقلب سهام. كمان معنا اتصال. الو، يا ريت علي صوتك شوي. الو الو، مرحبا، اهلا وسهلا. يا اهلا، مشتاقين لك. مين معنا؟ يا اهلا وسهلا. معك عائده بنت بسمه. عائده بنت بسمه. بنت بسمه، ايوه. 91 93 93 60 60 ايوه. بدي اسالك عن اختي اذا في. اتفضلي. 13 7 اسمه مانيا بنت بسمة. ايه 13/7 71 مو مجوزي مانيا؟ مجوز. مجوزي عن مجوز. عن الصحة يعني الوضع الاجتماعي كله بشكل عام. عائدة؟ ايه. من وين عم تحكينا يا عائدة؟ من بانيا. انا عم تحكينا يا رب. شكرا لك يا عائدة، ان شاء الله يا رب. دايما بننطر اتصالك. شكرا لكم. يا اهلا وسهلا. انتي حشيشة قلبه من قال القصة لعبة ياللي بيوقف بدربة رح حرم عينيه تنام ما برضى غيرك انت ولو جابوا لي اخرته خلقتي لتكوني مرته طول العمر والايام. انتي حشيشة قلبه طول العمر والايام. انا الاسمر والرجال يتجرأ ويحاكيها من العصر. ويا قوس ليش بتضلك تعبان؟ ما بعرف، عم ترتاح بعد تعب اضناك واحدهم يرعى مساعي. الوقت اللي بدك بتخليه مع احلى قوس. حط حطاك يعني. حط حطاك اذا بالناس التانيين. يلا. القوس عم يرتاح بعد ما اضناك تعب واحدهم يراعي مساعي يرعى مساعيه ويطور من مشاريعه. عم تنفتح أمامك الأبواب يا قوس وعم تشعر بالرضا، عم توقع على عمل جديد أوراق جديدة، عم تسير واثق الخطوة. عم تعاني من وجع الظهر ويعني بتمنى منك أنك تراجع طبيب وأحذر من تصرفات الحبيب معك. لو بحرق لك عمري سموع صدقني بحس وجدي عم يتلقى المديح والثناء وعم يدخل بنقاشات مثمرة، عم ينصت لتوجيهات رؤسائه بالعمل وعم يشعر بالحرية في اتخاذ قرارات مهمة. أنا بقوله لا تتسرع في إصدار حكمك على الآخرين، ورح تكمل ما تبقى من الأشهر القادمة بشيء كتير حلو. رح تتفاجأ بحدث بحياتك عم يحطك على الطريق الصحيح وعم يزيد رصيدك من المال. عاطفيا عم تخيم الأجواء الرومانسية على أحوالك العاطفية. يا بردان يا بردان وش قلنا لك يا ده زعلانة. يا بردان يا بردان بده يعرف حظه. قد كثير مهم يسرق انه من الواحد ولو كلمة تفاؤل، يعني بيكون هلا في ناس ممكن ما تكون مقتنعة هي بالأبراج وهي وجهات نظر، بس أحيانا كلمة بتلاقي إنه هيك أعطته طاقة إيجابية تنشنش كل اليوم. مزبوط، وخاصة إذا مريض أعطيتيه جرعة تفاؤل. في ناس كتير شفيت من مرضها حتى بيكون المرض مستعصي، نعم، وضلك على جيب الطاقة الإيجابية، نعم، شوفي كيف بيصير، يعني بيتجاوز تلات أرباع مهنته. معنا هلا اتصال. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا، معك، تفضلي. يا أهلا وسهلا. بدي أسأل عن عفاف بنت فدوى. عفاف بنت فدوى 21 94 94 عن كل شيء؟ عن كل شيء؟ عفاف؟ من وين عم تحكينا؟ العادية. أهلا وسهلا فيك يا عفاف، تكرم عيوني. يا هلا. الهوى طير لك شالك، شال الشال وما شالك، الهوى طير لك شالك، شال الشال وما شالك، شال الشال وقلبي شال، وروح انشالت مع شالك. معنا اتصال. ألو ألو ألو. رجع الاتصال. ألو، أيوة، أهلا. كتير كتير صوتك بعيد. فاتن بنت أميرة. مين؟ فاتن. فاتن بنت أميرة. سهلة. فاتن بنت أميرة. أيوة. المواليد؟ المواليد 6/8. قديش؟ 9/8. عيدي عيدي. 1989. عن شو بدك تعرفي يا فاتن؟ والله كثير تعبانه عندي، تعبانه صحيا؟ يعني ما بتضبط مع الصوت. ست فاتن؟ نعم. انت امه لفاتن؟ انا امه. قد ايش صار لها هيك؟ والله يعني سنين، يعني من سنين، 7 سنين. والله بدك تقولي حتى من يعني 10 سنوات. تكرم عيونك. من وين عم تحاكينا لحتى الصوت بعيد؟ من وين؟ من ما موافق. اي تكرم عيونك. يا هلا وسهلا ام فاتن. يا هلا. ويا دلو عم تشعر بالتعب، شايفي أنا الدلو عم بشعر بالتعب. سلامتك. لازم تدعبوني. أنت لازم تدعمي برجك، ما تقولي هيك. الدلو عم يشعر بالتعب وبعض المضايقات، وعم يتغلب على الأوضاع السلبية بإيجابياته. الأوضاعك المهنية بخير، وبدك تحصل على توقيع، عم بتخطط ورح تنفذ قريبا، بس حافظ على انضباط وضعك، طبعك، تصرفاتك، وما تتسرع بإصدار الحكم على الآخرين، وانتبه لأوضاعك المالية. تحاول الابتعاد عن الحبيب مشان تريح أعصابك. خليك قريب من الميزان. شفتي؟ ليش من شو بيشكل قوس مثلا؟ والحوت عم بيصير بسرعة هائلة وعم يحضر الاجتماعات وما عم يرضى يضيع الوقت نهائيا وعم ينفذ هون وبتلاقي شوي بالشام بتلاقي شوي بطرطوس بتلاقي شوي هون وشوي هون وعم يبرم العقود. بنصحه أو بينصحه الفلك بالتأني والتواضع وبيواصل أعماله بصبر وبيحظى بإنجاز عمل كتير كبير ومهم. عم يتلقى الدعوات وعم يبرز سحره وعم يتمتع بطاقة إيجابية لافتة وعم يتصالح مع الحبيب. الو الو الو ايوه يا بتعافي. اهلا الله يعافيك. بيسالك اسمي محمد مواليد 22/7 22/7 تمام. ابن محمد شو اسم الوالده؟ منى. منى مواليد 22/7 سنه قد ايه؟ 95 تمام. اوكي بس بيسالك. نعم. عندي اخوي كمان توقع مكفر انه 3 دقائق الحكي بينطبق علينا اثنين اثناء. ايش الاسم؟ ها؟ الاسم هو احمد نفس المواليد نحن توقع. ايه لو كان يا محمد مو شرط ينطبق حتى لو المواليد في اسم هون في ميم في الف يعني احيانا حرف الميم بيعطي ضغوطات للشخص حرف الالف بخفف من الضغوطات عن الشخص. يعني انا شايفه انه وضع احمد احسن شوي صح؟ شو كمان المواليد 22/7 نفسه ايه توأم 95 نعم. محمد شو بتشتغل؟ انا والله طالب جامعة. واحمد نفس الشيء؟ كمان نفس الشيء نفس الفرع عم درسه؟ تمام. بتلبسوا مثل بعض؟ نفس البعض. بتحسوا ان حظوظكم مثل بعضها؟ والله هو اكثر مني. هو محظوظ اكثر. ايه ما عم اقول لك حرف الميم دائما اسم محمد تعبان اسم احمد بيكون حظوظه اقوى. ايه والله شايف بقى شايف والله. احمد من نعم محمد من نعم تحاكينا والله من حماس صار لي ساعه بحاول ادق هلا لحتى مشي الحال. ايه تكرم عيونك خليك معنا على الهواء. خلي لي سامعنا؟ سامعك تماما. ايه ماشي خليك على الهواء تكرم. حبك هوا بتنفس بحسه عمري معك رح قاسمك نصه عيوني انا بس لا في لك بتحن بفضلك هالقلب على نفسه حبك هوا بتنفسه بحسه عمري معك رح قاسمك. بلاقيك بتحن في فضلك هذا العالم صار حبيبي تهديد والله تهديد بيصير اللي بريده مو انت اللي بتريد في عنا أسماء اليوم يعني نبدأ بالترتيب في عنا طبعا بالترتيب يعني أنا بحاول قدر واحد كانت سوزان سوزان بنت أميرة 29/6/87 بدأت تسأل على أمور العاطفية أنا بقول لها أنت عصبية كتير وصار لك 5 سنين مانك مرتاحة يا سوزان ولكن حرف السين مع هالسنة 2017 عطيكي طاقة إيجابية كتير حلوة عم بيحبب الجنس الآخر فيكي صح كنت تعباني من فترة ولكن هلأ أمورك أحسن بس خففي العصبية شوي ورقمك طلع 9 ورقم قوي جدا جدا بدي منك تتحملي بس لنهاية أيلول وتشرين وما بعد أمورك أفضل بكتير في عنا سهيل نفسه أيهم بالاسمين ابن وجيها 10/1/82 طلع رقمك يا سهيل 3 وأنا بتمنى منهم ما ينادولوا أيهم ينادولوا سهيل لأنه هاي السين تعطي طاقة كتير إيجابية عنيد يا سهيل كتير وبقول لي براسك بدك تساوي لا بترد على أبوك ولا على أخوك ولا على حدا أمورك كويسة إن شاء الله ورح يكون تشرين الثاني بداية خير لك لمشروع لنقلي في تحسين أحوال كتير للأحسن وسهيل من النوع اللي بيتحمل ضغوطات كتير وفيه طاقة فرج قدامه إن شاء الله هو بخير وما تاكله همه نهائيا حوراء عن برجه العربي لسهيل سهيل برج العربي بيطلع الأسد لهيك عطيه قوة حوراء بنت رانيا 31/10/2013 هلأ بيقولوا من شابها أباه ما ظلم بس هون حوراء مشابها أمه كتير تقمى 7 ممتاز جدا عندها أطلال كتير رائعة عصبية بتفرض رأيها على الآخرين يعني كل سنة بتحسي هالبنت يعني انه طبعة وتفكيرها واستيعابها اكبر من عمرها ووجهها على سفر وبتطلع من ارباب الاقلام ألو مرحبا أهلا وسهلا يا أهلا مشتاقين من معنا بالأكثر ممكن أحكي مع المدام يسرى أهلا حبيبتي تفضلي تفضلي كيفك مدام يسرى شخباري مشتاق تكون الله يخليك يا رب خلي لي قلبي الله يسلمك يا رب رنا بنت جميلة بنت نبيلة رنا بنت جميلة جميلة أيوة 23/10/82 عن الصحة والمال وال والعمل لأن إلى 10 سنين مخلصي ما حد موسيقى ولا هلا متوسط إيه لأنه اسمها تعبان يا ست جميلة رنا تعباني اسمها يعني اسمها بيعطيها تعب إيه اسم رنا تعبان حاولي تغيري لها إياه أيوة. يعني مثلا ناديلها بأي اسم تاني فترة شيء قليلي بس لتزبط أمورها لأنه الاسم كتير مأثر على رنا وعندها حرف التاء باسم جميلة يعني مسكر على أمورها والله لا هي موصفة لجوزة وعندها ست يعني أي عمل بدها تقوم فيه مثلا بتلاقيها فورا سكرت بدها تشتغل مشروع بتلاقيها سكرت قدامها لهيك يعني نادي لها باسم تاني أو مثلا إذا عندها ولد أم فلان دائما لحد ينادي لها رنا إيه عندها هادي أم هادي إيه؟ أم هادي أم هادي أحسن ما يقولوا لها إيه طبعا إيه. الله يخلي لها الله يخليكي بس أختي نجوى كمان نجوى بنت جميلة نجوى بنت جميلة 1/6/7 عن الصحة والعمل والمال إذا بتريدي أختي قلت لك ها كل يوم إني مريضة هلا نزلت على الغسيل غسيل الكلاوي الله أيوة. يخليك يطمنين عن كل شيء عنك الله يعافيها يا رب النجوى اللي نزلت على الغسيل أي والله هلا ما تختفي بالمسحة تسوي الله يعافيها يا رب آمين يا رب عن إذنك يا معلم ما تسيبني أتكلم أنا يوم لما بقى حبيبتك وساعتها تعرف إمتى وتقول يا حلوة يا ولاد عن إذنك يا معلم اسمعني يا معلم خد بالك هتكلم ألو. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. مدام غرام مهي. مدام غرام. ومدام ندى. ومدام يسرى. كيفكم؟ أهلا وسهلا. أنا أول مرة بتصل فيكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. منين عم تحكي؟ من اللاذقية. أهلا وسهلا. من بعد إذنك مدام يسرى. معك تفضلي. إيه تفضلي. كيفك مدام يسرى؟ والله الحمد لله مشتاقة لكم. أنا أول مرة بيعلق معي الخط انبسطت. هذا من حسن حظنا. إحنا كمان انبسطنا. إيه الله يخليكي. أنا ايه سعاد. سعاد. الوالدة اسمها فاطمة. فاطمة. مواليد 21 حزيران 26 1976. 76. بس قوي صوتك مدام شوي. 21/6/76. ايوه. عن النصيب والعمل. أيوة. والصحة من بعد اذنك بس احكي لي شوي. الله يخليك. استرسلي يعني. سعاد. ايه ليش عصبية؟ فيكي هلا تحسبي لي يسرى؟ ايه طبعا فيني احسب لك. خليكي على الخط لك يعني. يلا حظك حلو طالما اول مرة بتتصلي. ايه رح ندللك يا سعاد. قوي صوتك شوي. يلا رقمك 10 سعاد. في عن انت عصبية نيرانية بس ما في اطيب من قلبك. ايوه سامعتيني؟ ايه سامعتك. عصبية نيرانية بس ما في اطيب من قلبك. فورا بتعصبي وهذا الشيء اللي عم يبعد الناس عنك. بدك تحاولي تغيري طبعك. هلا من جهه النصيب انت محبوبه كثير كثير من قبل الذكور بس ما في نصيب ما في حظ لهيك. في نصيب بالعمل عندك نصيب حلو كثير. يعني فيني اقول لك انا من كانون وما بعد رح تتحسن عندك امور الارتباط وفي ارتباط عندك لغايه الشهر الخامس ايلول عفوا ايار. أيوة. كمان في لك حرف السين كتير منيحة عندك لهيك عم تحاولي تغيري شوي شوي بأمورك. اشغلي حالك ويفترض انك تتحمي من مي وملح مشان تشيلي هالطاقة السلبية اللي عليك او تطلعي مثلا على البحر تطلعي محل شجر مشان تصير أمورك أحسن. أيوة. وبتمنى منك ألو ألو سامعتك. وبتمنى منك يعني بعد 10 أيام 15 يوم تحاكيني في موضوع في مشروع بدك تدخلي فيه ورح يكون لك حظ بالمال قوي جدا. امتى بحكي معك؟ بعد اسبوعين. بعد اسبوعين يعني ما هالثلاثة اللي بعدها. ايوه. بحكي معك بخصوص شو؟ بس انت اعطيني الاسم انا رح سيفه عندي اكتبه عندي وحاكينا اذا الله راد. بحاكيكي هون يعني نفس الاشياء. ايه طبعا طبعا. بس ممكن احكي معك تحت الهواء. بعد الحلقة يا ريت يا سعاد. أو تعطيني رقمك من بعد إذنك. هلأ الصباير حيعطوك إياه بالكنترول. وبالنسبة للعمل والصحة. عم قلك صحتك بخير ما فيها شيء والعمل قريب جدا لهيك عم قلك أنا حاكيني بعد أسبوعين. Oh, yeah. فدوى بنت سميرة 17/1/89 طلع رقمها 6. في عندها تعب شوي كان من فترة سنتين وجاي، بس حظوظها هلأ أقوى. أنا بقول لها بس هيك تحاولي تخفي العند شوية. فدوى فدوى كثير طيوبي، ولكن أحيانا التشبث بالرأي بيبعد الآخرين عنا. محمود ابن منيرة خطيبة 1/12/85 رقمه 8، يعني بيقولوا جهة وعتبات. لمن فدوى بدها تفوتوا على بيته لمحمود راح يشوف الخير، وأصلا لمن ساعة اللي خطبة شاف الخير في تحسن كثير كبير، 75% نسبة تفاهم، رغم أنه في شوية ضغوط بس بيتجاوزوها إن شاء الله بإذن الله. كمان عندنا راغب ابن نادية 9/10/79 طلع رقمه 8، الله يحميه يا رب. ما في شيء يخوف عليه، راغب شاب طيوب محب للآخرين ومحبوب من قبل الآخرين. عم يتعب كتير وما في يعني ما في خطورة عليه نهائيا. أنا بقول لها أمه لراغب إنه حط إيديك ورجليك ومي باردي. فادي ابن نادية 6/9/87 طلع رقمه كمان 12. فادي هيك شوي قيادي، بيحب النظافة، بيحب يوضع حد للآخرين، ما بيحب حدا يتعدى حدوده معه. لهيك أنا بقول الله يحميهم اثنيناتهم، وما في شيء يخوف عليهم، أرقامهم كويسة، وإن شاء الله تشوفيهم بأعلى المراتب يا رب. كمان معنا اتصال. الو الو مرحبا، اهلا وسهلا. بقولك لو سمحت في احكي مع المدام. اتفضلي، عم تسمعك. بس بدي اسال عن ماما لو سمحتي. ايه تفضلي. منيره بنت سعده. منيره بنت سعده 28/1/63 28/1/63 صحيه. هي بشكل عام بس في مشكله بينه وبين اخي انه متقاتلين هيك بدون سبب، بس بدها تعرف انه كيف قطع فجاه، مش السبب. وهيك مزوج؟ متزوج هو. أيوة. فريد ابن منيرة. فريد ابن منيرة 15/2/86 أيوة. إنه قطع فجأة والماما شوي تعبان وهيك، بس بدي أعرف عن وضعه وعنا عن هالمشكلة بالذات، إنه إذا في صلحة عن قريبة أو شيء. إيه تكرم عيونك، من وين عم تحاكينا؟ من اللاذقية. تكرم عيونك. وعلى الأغلب على الأغلب أكثر من 15 يوم ما بيضلوا هيك، بترجع المياه لمجاريها. هي الآن صار لها فترة، عرفتي كيف يعني، شهور صار لها. لا لا، فترة 15 يوم ما بيكمل ال 20 يوم إن شاء الله بإذن الله وبيصير خير. يا أهلا وسهلا. الو مرحبا. اهلا مدام. معك تفضلي. تفضلي. مرحبا مدام. يا اهلا وسهلا. اسمي مدام غاده بنت حياه. غاده بنت حياه 1/3/1970 عن الانجاب. انجاب قد ايه صار لها مجوزه؟ الو في 5 سنين. قد ايش تقريبا؟ 5 سنين. 5 سنوات. ختام بنت حياة. ختام بنت حياة. 15/9 ايوه 1984. انت ختام؟ لا تكرم عيونك. طيب من وين عم تحاكينا؟ من بانيا. ايه تكرمي. يا هلا. We'll be right back. معنا اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. الو. ايوه مين معنا؟ اسمهان بنت جميله. اسمهان بنت جميله. جميله ايوه. 1171. مجوزه يا اسمهان؟ لا ماني متجوزه. تكرم عيونك. شو بتحبي تعرفي عن النصيب؟ آه عن كل شيء. من وين عم تحكي؟ من مراكش. تكرم عيونك. السماء. اهلا وسهلا. كل شوي يسرى منقول هذا اخر اتصال ما عاد بقى في الناحة مشان تقدر تحس فيه، بس منقول حرام يعني بكون ناطرين المحبين كتار. بس بتوعدي انه يسرى ما عم بتلحقيهم؟ طبعا باخذهم معي للحلقة الجاية ان شاء الله. الو. الو مرحبا. اهلا. يا هلا. كنا احكي مع المدام. معك. ايه تفضلي. عائدة بنت جميلة. عائدة بنت جميلة. مو هلأ حكيتي؟ هلأ حكيتينا. هاي اختي. ايوة. بنت جميلة 3-1-2-6. 62. ايوه عن الصحه والماء. وفادية بنت جميله 7-3-64 عن الصحه والماء اذا بتريدي. عيدي المواليد. فادية. فادية بنت جميله. ايوه 7-3-64 عن كل شيء اذا بتريدي. ايه تكرمي. الله يكرمك ويسلم لك. يا هلا وسهلا. كل جزا. وسيم ابن فاطمة 17-2-81 طلع رقمه لوسيم 6. وسيم 17-2 مزاجي طبعه ناري، ولكن حرف السين بخفف من عصبيته شوي. وسيم بده يبلش، كل ما بلش بمشروع فجأة بتوقف بنصه أو ما عاد له نفس يكمله، مع أنه هو إنسان كتير ناجح، بس بده حدا هيك يدفعه لقدام دائما بالكلمة الحلوة. وسيم ما بيحب حدا يسيطر عليه نهائيا، ومن النوع اللي إذا أخذ قرار ما بيتراجع فيه نهائيا، وكتير بيطول لحتى ياخذ قرار، يعني متردد بقراراته، بس إذا أخذ قرار ما بيتراجع فيه. صحته بخير بإذن الله، وعنده مشروع إن شاء الله بآخر تموز آب رح يدخل فيه، وفي أخبار حلوة قريبا. في عنا رانيا بنتي هام 14-8-80 طلع رقم 5. في ارتباط يا رانيا إن شاء الله بإذن الله على إشباط، طبعا بيكون الارتباط قبل في خطوبة على إشباط إن شاء الله بإذن الله. الأحوال أحسن من أول، بس أنا بقلك راجعي أفكارك، وكل شيء قديم كبيه ورا ظهرك. أنت من النوع اللي كتير حاملة بقلبك وفي بعيونك حزن. نغم بنت سهام 5-8-90 نغم رقمك 8، ومن النوع اللي بتحطي براسك شغلة بتنفذيها وبتساويها. أنا شايفتك إنساني ناجحة، وإذا أخذت قرار أو بدك تبلشي بأي مشروع ما بتراجع عنه نهائيا. ما بيهمك أنه مين زعل من رضي منك، المهم تساوي اللي بتشوفيه كويس، وفي عندك ارتباط قريب جدا ومحبوب كتير من الجنس الآخر. كمان في عنا رنا بنت سهام 26-8-94 طلع رقم 8. رنا عندها تعب، إذا بتقدر تغير اسمه لاسم أحسن من هيك بيكون أحسن. في عندها نجاح بحياتها، كانت موقفة صار لها فترة، كان عندها تعب، كان عندها شيء صحي يمكن كولون معدي امعاء. انا بقول لها انتبهي بس على الاغذيه اللي عم تاكليها وما تدخلي البهارات نهائيا. حرف السين عم تعطيك طاقه كثير كبيره يا رنا. سهام بنت حسنة 15-9-54 طلع رقمها 3. حتى لو عملت عمل جراحي رح تقوم بخير وسلامي، ما تخافوا عليها نهائيا، عندها حرفين سين وإنسانة طيبة كتير، وكانت حاملة هم البيت على ظهرها مثل ما بيقولوا، تعبانة كتير من تعبت الحياة، فحتى لو عملت عمل جراحي ورح تعمله رح تقوم بخير وسلامي. في عنا وسيم ابن سهام 11-9-89 طلع رقمك يا وسيم 10. وسيم يعني من النوع اللي 5 سنين نهائيا ما له مبسوط، في عنده كان تعب وراح يضل التعب عنده لغاية أب أما من 15-9 وما بعد اللي هو أيلول راح تتحسن أموره، راح يدخل بمشروع، راح يدخل بشيء شراكي حلو كثير لقله، وراح تتحسن أموره إن شاء الله بإذن الله. سحرك مجنون، سحرك قوي، غرام غير الغرام، حقي بتكون ما تخفى عيني، ولما تروح ما فينا. سحرك مجنون، سحرك كويني، في غرام غير الغرام، حقي بتكون ما تخفى عيني، ولما تروح ما فينا. ويلي من في عنا عائدة بنت بسمة 11-63 اليوم عنا شهر واحد كتار أكتريتون بالفعل مواحد واحد 63. يعني شو بقلك يا مدام عائدة، بقلك إنه الطيب هو اللي خلاك هيك، يعني عليك ضغوطات كتير كبيرة، ما بتحبي تعاملي مثل ما بتتعاملي، بتعاملي أحسن ما إنه تتعاملي. أنت إنسان كتير طيبي، كنت ناجحة بحياتك. في شيء بخص مفاصل بتمنى منك تستشيري الطبيب، أمورك كويسة، في بيعة عقار أو في نقلة عقار أو شيء بيحكي عن عقارات، يمكن تضبطوا ببيتكم، يمكن تساووا أي شيء، وراح تساووا إن شاء الله بإذن الله. صحيا الحمد لله، بس شغلة يعني المفاصل. مانيا بنت بسمة 13-7-71 طلع رقمها 8-7. يعني حتى لو ما كان في شيء مانيا بتنكد على حالها، وهي إنسانة رايقة كتير، بس هلأ من 4 سنين وجاي تصرفاتها كتير عم تختلف، يمكن التعب، يمكن الضغوط، يمكن الوضع الصحي، في عندها تزاوج مرحلة صعبة كتير كتير إن شاء الله، ورح تقوم خير وسلامي وما تحمله همها. عفاف بنت فدوى 21-1-94 عفاف مزبوط، أنا 94 ما 94 رقمي 5. في عندك صعوبات أنت اجتزتيها، بس بتمنى منك تاخدي قرارات حكيمة بالأيام اللي جاي، رح تتعرضي لموقف، وبتمنى تكوني عند حسن ظن الجميع، أو أنه أكتر شيء أنه ترضي حالك. رقم 5 بيعطيك يا محرف العين طاقة كتير كبيرة إذا ابتعدتي عن العصبية وما تصرفتي بمزاجية مع الآخرين. في عندك توقيع على ورق، وهالورق كتير مهم بحياتك، راح يحطك على الطريق الصحيح. في عنا فاتن عفوا بنت أميرة 16-8-89 كمان الوضع الصحي بخير، ما تخافي نهائيا، في هالشهرين فيهم تعب صحي، ولكن بتشرين وما بعد أمورك أحسن بكتير، وفي أخبار كتير كويسة لحياتك ولوضعك، في حدا من الأصدقاء من العائلة ما بعرف، بس بياخد بإيدك وبدي ساعدك لمحنة بك تتعرضي لها، وإن شاء الله تكون هيك يعني عابرة. في عنا محمد ابن منى 22-7-95 وأحمد التوم، أحمد ابن منى 22-7. هلأ منعرف إحنا أنه الرقم طلع 7 معناتها 2 حساباتكم كويسة، بس هون تختلف الأسماء يا محمد. محمد اسم أمك في تعب، لأنه دائما اسم منى في تعب واسم محمد في تعب، لهيك بدك تكون تعبان. أحمد أموره أحسن ولحظوظ، ما فينا نقول إنسان محظوظ وفينا نقول إنسان مو محظوظ، هو العمل هو اللي بيثبت الحظ. أنا بتمنى منك يا محمد تغير اسمك يعني فترة لحتى تصير أمورك أحسن من هيك. محمد عندك تعب لنهاية العام، ولكن 2018 ممتازة جدا جدا، دراسيا ماليا سفر ما بعرف بس الأمور أحسن بكتير. أحمد ابن منى كمان رقم 7 أموره ممتازة ما شاء الله وإن شاء الله هيك يا رب يضل بصحته وبقوته. أحمد بيطلع من المخططين بيطلع من يلي بيحكي كلمة وبيمشي عليها. في عنا رنا بنت جميلة 23/10/98 بيطلع رقمك 4 عندك تعب شوي بالحياة ماليا في مشروع بيع شراء محل سيارة ما بعرف وهي اللي بتحسن من وضعك المالي لهيك أنا بقول لك ما تشتغلي أي شيء لتفكري كتير كويس وصحيا أمورك بخير مع هيك شوية قريب في بالصيف قريب ايه ممكن عم بيجي عن جد حتى شوي قاسي من قريب من شيء تحسسي لهيك بدك تنتبهي على حالك. رنا بنت جميلة بس تصحيح المواليد 21/10/82 الحسابات نفسها يمكن بس أنا بعد ما خلصت حكيت 89 عندك نجوى في معنى نجوى بنت جميلة 176 أمور الصحية هيك رح تبقى فترة وهي ثالث مرة يمكن بحسب لها احتمال تحتاج لعمل جراحي بآخر 4 شهور من العام وبتنجى منه وبتخلص من عملية غسل الكلاوي وإن شاء الله يا رب تكون أمورك كويسة. في معنا كمان منيرة بنت سعدة 28/1/63 منيرة أمورك فيني أقول إذا بتتركي العصبية اللي أنت فيها بتحاولي يعني تضبطي أمورك بالمسايرة بالكلمة الحلوة رح تشوفي شو بتدخلي على بيتك من رزق. في مشروع شراكة رح تبلشي فيه أنت وأخت انت وحدا وراح تكون اموركم ممتازه ان شاء الله باذن الله. مشان منيرة بن سعدة وفريد بن سعدة ابن فريد ابن منيرة فريد ابن منيرة يعني ابن لها منيرة يعني الفهم سوء الفهم بيزول قريبا جدا بس لازم الوالدة تحاول تستوعبه شوي يعني قد ما كان بضل هي جسر يلي بتعلم ولادها يلي الام بتفهمهم طبعا الام بتلم ورح خلال 15 يوم 20 يوم طبعا مو اكثر رح نسمع اخبار طيبه عن فريد وست منيره ان شاء الله. ميساء بنت سعدة 7/4/66 1966 طلع رقمك يا ميساء 11 حرفين سين وحرفين لا وحرف عين يعني الأمور كانت سيئة ورح تصير أحسن إن شاء الله بإذن الله. يمكن الوضع الصحي يمكن الوضع العاطفي، يمكن أي شيء بالبيت عم ما عم يكون مثل ما بدك أنت، رح تصير الأمور أفضل بالشهر العاشر وما بعد. لازم تتحملي كمان شوي تاني لأنه كل شيء بالمسايرة بيجي حلو، وحرفين السين بيشيلوا عنك ضغوطات كتير رائعة. فيها الشخص اللي بيظهر بحياتك وبيغير من حياتك للأحسن، وفي عملية بيع شراء رح تكون ورح تتميزي، وأنا شايفة اسمك رح يطلع للعلن أو حدا يحكي فيه بالمنيح. طبعا في عنا عبد الله ابن ميساء 25-12-98 طلع رقم 9، ممتاز جدا مع حرف العين وحرف السين. وأنا بتمنى من أي اسم مركب يلفظوه كامل، ما ينادوا عبد، ينادوا عبد الله عبد الرحمن. المهم عبد الله أموره 9، أموره ممتازة جدا جدا. عبد الله من النوع اللي الواحد بينتكل عليه، يعني الهو كانت تصرفاته بعض الأحيان طائشي، لو كان كذا بالمسايرة بيمشي حاله لعبد الله. عبد الله إذا عم يدرس عنده نجاح، عنده توقيع ورق، عنده نقل من محل لمحل أو من مركز لمركز بيكون أحسن بكتير، وفي قدامه مستقبلا سفر. اليسار بنت ميساء 20-10-92 طلع رقم 11. اليسار مخطوبة هي اليسار. اليسار أمورة ممتازة جدا. أحيانا اليسار بتكون تعباني والتعب اللي عليها بتحاول تفشخ الأم كما بيقولوا بالآخرين أو بخطيبة. أنا بقولها لا اليسار طولي بالك عليه، هو شاب كتير طيوب رغم أني ما بعرفه أنا، بس عندك حرف الألف والسين كتير عنيدة، يعني قبل ما الواحد يكمل حديثه معك بتقولي كلمة لا، بعدين لما بيكمل الحديث الواحد بتقولي إيه مثل ما بدك، يعني أحيانا التسرع بيطرنا. وحرفين السين معك معناتها أمورك ممتازة، وبدنا نفرح فيك قريبا إن شاء الله بإذن الله، وأول الحمل فورا رح تحمل، يعني بده يكون ذكر إن شاء الله بإذن الله. في عنا آلاء هون العند، آلاء بنت ميساء رقمها 9 16-95. أول شيء عنيدي كتير، أول شيء خلقاني بشهر الخامس، بعدين اسمها آلاء، وإحنا بنعرف إنه اسم اللا مثل علاء مثل آلاء دائما عندهم عند، بس عندهم قوة صراحة وفي عندهم قوة تعبير كتير كتير كويسة، وبيفرضوا آراءهم على الآخرين، وحظوظها كتير كويسة، وإذا عم تدرس أنا شايفتها على سفر كمان. ليا بنت ميساء 13-11-96 رقمها كمان 9، أمورها رح تصير أحسن بكتير. في عندها نقلة، في عندها فرحة بالبيت، في شيء بيخص ولد، بيخص عقار، نفس الشيء بيخص يعني حدث بالبيت كتير رح يصير حلو، رح يغير من الأنفس جميعا، يعني هالعصبية وهالضغط وهالتوتر رح يخلص، لأنه بيقولوا بس يجي الولد بيجي معه الحظوظ، ورح تكون أمورك ممتازة يا ليا، أنت صبرت كتير وأمورك رح تكون للأحسن إن شاء الله. حبيتك يا سماراني ونارك قلبي شعلاني، دقل ماني دقل ماني، نامت كل عيون الناس وانا عيوني سهراني، دقل ماني في عنا كمان سألت عن الإنجاب، غادة بنت حياة 1-3-70 طلع رقم 8 ومزوجة صار لها 5 سنين. الأمل بالله، يعني أنا بعرف حسب أرقامها وحسب اسمها أنه عملت تحاليل وما طلع في شيء، حتى لو طلع شوية ضعف بس هذا ما بيلغي أنه رح تأنجب، وقريبا جدا رح نفرح فيها، وعلى الأغلب من 2018 حظوظها أقوى، يعني فيني أقول من كانون الأول وما بعد أموره ممتازة جدا، وفي إنجاب وفي حمل عندها إن شاء الله بإذن الله. أمورك أحسن يا غادة، ولكن ضلي قد ما فيك أقولي ربي لتذرني فردا وأنت خير الوارثين، قد ما فيك أقوليها كتير حلوة وكتير يعني بتقربك من رب العالمين وبتخليك تحملي إن شاء الله بإذن الله. في عنا ختام بنت حياة 15/9/84 طلع رقمك 6. يا ختام عندك تعب هالفترة وطبعا هالتعب كان من 6 سنين وجاي. في حدث حلو, أنت من النوع اللي كتير نظيف في البيت, كتير موسوس, قيادي كتير, يعني إذا من المسكك بإيدك 4-5 مشاريع ما شاء الله عليك كتير بتكوني إنساني ناجحة. وهذا الشيء أنه الهم اللي بتحمليه أنت, أو إحنا بنعرف أنه بإيد واحدة ما بنحمل 3 بطيخات, لهيك حاولي هدي أمورك على شراكي بالرزقة رح تصير كتير كويسة. في عندك توقيع على ورق لازم تنتبهي كتير كتير, وأي شراكي رح يكون هاد إلك وهاد إلي أحسن لألك لأنه أنت مطموع بطيبة قلبي كتير. أسمهان بنت جميلة 1/1/71 طلع رقمي 5. ممتاز جدا جدا, يعني احنا بنعرف انه من 6 سنين اسمهان تعباني ولكن عندها حرف الالف والسين. ختام العام رح يكون مسك معك الرقم 5 مع اسمهان, امورك ممتازة جدا وفي ارتباط قريب, وفي كمان مع الارتباط في شيء حلو رح يصير عندكم بالعائلة, في شيء رح تخلصوا منه ورح تقولوا الحمد لله اللي خلصنا من هالهم. بخص حدا شاب من البيت إن شاء الله, إذا كان غائب الله يرجعه, وإذا كان في خير الله يقدمه يا رب. في عنا عائدة بنت جميلة 3/1/62 بشكل عام طلع رقمك 1. عن الصحة أمورك يعني فيها تعب شوي, في عندك الضغط لازم تنتبه عليه, تنتبه من الأعصاب اللي عم بتصير, لأنه إذا عم يصير عندك تنميل إيدين لازم تنتبه الفترة الجاي, روحي راجعي طبيب. أمورك المادية بتحسن إن شاء الله وعلى خير يا رب. في عنا فادية بنت جميلة 7/3/64 من الناحية الصحية أنا بقول ما في شيء الحمد لله, ما في عندك تعب صحي نهائيا, بس عم تتحمل كتير. أنا بقولك لا تضغطي حالك وإن شاء الله أمورك بتصير أحسن. ذكرتك والسما مغيمة عليك الروح محتارة, مدري الدمع من العين, مدري الدنيا مطار, يا بوينك ما إلك عنوان واسمك ضاعت خبار, لو البحر يبعدك عني لسوي القلب عبار. شكرا كثير لك يسرى, يعني اليوم ولا اسم ما تركتي, وبدنا نشكر كل المتصلين. أكيد رح نشكرهم ووجه لهم تحيينا وبقول لهم بقدر ما هيك تتصلوا بقدر ما بتخلوني اجي غصب عني من الشام. يعني لمستي هالمحبة عن جد والثقة اللي أيوة طبعا فيها. وبدي بشرهم ببشارة كتير كتير حلوة, يمكن إذا السيد الرئيس صلى يوم الأيام بجوبر أو بحما أو بأي شيء رح نشوفه بمكان رائع, مكان مسيطر عليه من قبل المسلحين, رح نشوفه بمحل على العيد, عيد الأضحى, بمحل هاي رح تكون مفاجأة للكل إن شاء الله, ويا رب تحرر كل بلادنا وإن شاء الله كل عام والجيش بخير إن شاء الله. صخر له الدو واللي سعى الحبيبي لك الله الله لا يرد. بدنا نشكر رفقتكم مستمعينا, كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا وكان معنا الصوت طبعا, الشكر لهم فريقنا فريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم, كان معنا الصوت أديب حسن, بالرد الهاتفي ميساء سلمان, بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان, وبالإخراج وسام صاري. الآن مستمعينا لاستديوهاتنا باللادئية. لولا هيك بترتاحي واللي